الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم أيها المستمعون الكرام في لقاء جديد من لقاءاتنا في عرض التفسير الفقهي لكتاب رب العزة والجلال. نبتدئ فيه بتناول قوله جل وعلا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. في هذه الآية أن الأصل في المأكولات الحل والجواز، فما لم يأتي فيه دليل يبين حكمه فإنه يكون على الإباحة. وقد استدل عدد من الأئمة كأبي حنيفة والشافعي وأحمد بهذه الآية في قوله تعالى: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، على تحريم ما تستخبثه العرب، لأنه ليس من الطيب، إذ القرآن نزل بلغة العرب وهم لا يجعلون ما يستخبثونه من الطيب. وفي الآية التحذير من السوء، قيل المراد به إيذاء الآخرين، وقيل بأن المراد بالسوء ما يشمل المعاصي كلها، كما أن في الآية التحذير من الفحشاء، قيل هي الكبائر وقيل هي الجرائم الأخلاقية. وفي الآية التحذير من القول على الله بلا علم، وأن ذلك من المحرمات التي يتبع فيها الإنسان خطوات الشيطان. ويؤخذ من هذا تحريم الفتوى على غير المختصين والمجتهدين، ويؤخذ من هذا أنه لا يجوز أن ينسب لله عز وجل حكم أو وصف إلا إذا ورد به دليل من الشرع. وفي الآية تحريم تقليد الآباء والأجداد فيما يخالف الشرع. قال الإمام القرطبي رحمه الله: تعلق قوم بهذه الآية في ذم التقليد لذم الله تعالى الكفار باتباعهم لآبائهم في الباطل واقتدائهم بهم في الكفر والمعصية، وهذا في الباطل صحيح. أما التقليد في الحق فهو أصل من أصول الدين وعصمة من عصم المسلمين يلجأ إليها الجاهل المقصر عن درك النظر، واختلف العلماء في جوازه في مسائل الأصول، وأما جوازه في مسائل الفروع فصحيح. انتهى كلامه رحمه الله. كما أن الآية تدل على تحريم تقليد من يخالف قوله الحق والدليل. وفي الآية أن الحق إنما يكون في اتباع ما أنزل الله تعالى، وأن ما أنزل الله هو الموافق للعقل والحكمة، ولذا قال: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وفي هذه الآية أن ما خالف الكتاب والسنة فإنه مخالف للعقل، ولو كان قولا للآباء أو كان تقليدا لمن يوصف بالفلسفة والتعمق في البحث. وفي كتاب الله تعالى وسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم من التنبيه على قضايا العقول والاستدلال بالأدلة المعقولة ما يبين أن ما يخالفهما ليس من العقل في شيء، وأن بعض ما يحاول به بعضهم وصف أتباع الكتاب والسنة بأنهم يخالفون العقل إنما هو من التلبيس على الناس في ذلك، بل إن المقلدين لهؤلاء الضالين بمثابة من ينادى بصوت عال وهو أصم أبكم أعمى. ثم قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ففي هذه الآية أن الأصل في المطعومات من المأكولات هو الحل والجواز، فما لم يأتي منعه بدليل من الشرع فهو على الجواز، كما استدل بهذه الآية الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد على تحريم ما تستخبثه العرب، لأنه قيد الأكل بأن يكون من الطيبات في قوله كلوا من طيبات ما رزقناكم. وفي الآية وجوب شكر رب العزة والجلال على ما أنعم به على العباد من النعم العظيمة، ومنها نعمة إتاحة هذه المأكولات ونعمة إباحتها للناس. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. والحصر المذكور في قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة يدل على تحريم المذكور في هذه الآية، وظاهره يدل على إباحة ما عداه من أنواع المأكولات مما لم يأت دليل بتحريمه. والعمل بمدلول الحصر قول أكثر الأصوليين. وفي قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة إشارة إلى تحريم الميتات، والميتة من الحيوان ما لم تجري عليه الذكاة الشرعية المعتبرة، ويدخل في ذلك ما مات حتف أنفه بدون فعل آدميين، أو حصلت الذكاة له ممن لا يجوز الأكل من ذكاته. ففي الآية تحريم أكل الميتة كما هو إجماع أهل العلم، ويستثنى من ذلك الحيوان البحري الذي لا يعيش إلا في البحر كالسمك، كما استثنى الجمهور من الآية الجراد لحديث ابن أبي أوفى: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد معه. ولكن منع الإمام مالك رحمه الله من أكل الجراد إذا مات حتف أنفه. وقوله إنما حرم عليكم الميتة يحتاج إلى تقرير، وذلك لأن التحريم لا ينطلق إلى الذوات كالميتة، وإنما ينطلق إلى الأفعال، مما حدا ببعضهم إلى أن يقول إن ربط الأحكام التكليفية بالذوات يعد من المجملات التي لا يفهم المراد منها، لأنه لا يجوز أن يحكم بأحكام شرعية تكليفية على ذوات، وإنما يحكم على الأفعال. والجمهور على أن تعليق الأحكام الشرعية بالذوات لا يعد من قبيل المجمل، وإن اختلفوا في دلالته هل يحمل على ما يدل عليه السياق من الأفعال أو يكون عاما مما يسميه العلماء عموم دلالة الاقتضاء، وسنأتي لشرحه وتفصيله بإذن الله عز وجل في يوم آخر. بارك الله فيكم جميعا ووفقكم لكل خير، ورزقكم فهم كتابه والعمل به، كما رزقكم معرفة سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.